السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي تباشير الصباح. تباشير الصباح، الأنوار التي تلوح لتكشف الغطاء وتزيل الظلمة وتتجلى أنوار النبوة المحمدية. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: إن من سنن الله تعالى في الكون، والسنن جمع سنة وهي الطريق المتبع، أن الانفراج يكون بعد الشدة، وهو كذلك: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الانفراج حسب سنة الله في الكون يكون بعد الشدة، والضياء يكون بعد الظلام، واليسر يكون بعد العسر. إنه بعد ذلك الظلام الحالك الشديد، الظلمة الذي غطى سماء الحياة البشرية، وقد درسنا هذا ووقفنا عليه، حيث الذي غطى سماء الحياة البشرية، وقد درسنا هذا ووقفنا عليه، حيث عتم ظلام الشرك والكفر والظلم والشر والفساد، عتم على هذه البشرية. إذ نظر الله تعالى إلى الناس فمقتهم، عربهم وعجمهم لما هم عليه من الكفر والشر والفساد، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد تقدم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إلا بقايا من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، في هذا الظرف بالذات أخذت تباشير الصباح تلوح، تلوح بقرب انبثاق النور المحمدي، تلوح تلوح هنا وهناك في الآفاق المظلمة المدلهمة، وها هي ذي بين يديك أيها القارئ الكريم، كواكب زهر تلوح في الأفق كوكبا بعد كوكب، مؤذن بقرب انبلاج الفجر المحمدي. قال: وها هي ذي بين يديك أيها القارئ أو السامع الكريم، كواكب زهر تلوح في الأفق كوكبا بعد كوكب، مؤذنة معلمة بقرب انبلاج الفجر المحمدي. فأولا دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ سألا ربهما أن يبعث في ذريتهما نبيا رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، واستجاب الله. فقد أخبر تعالى عنهما أنهما سألاه أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم، جاء ذلك في قول الله تعالى من سورة البقرة وهو قوله عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أين قال إبراهيم هذا وإسماعيل؟ قالاه وهما يبنيان الكعبة، يتقاولان هذه الأقوال وهما يبنيان الكعبة منذ 6000 سنة وزيادة. من حفظ لنا هذه الدعوة؟ الله، وأنزلها علينا في كتابه، فكأننا مع إبراهيم وإسماعيل في مكة وهما يبنيان البيت. قولوا آمنا بالله. ثانيا، قال كما أخبر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة مؤكدا لها، فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أي كنت بهذه الدعوة. عرفتم دعوة إبراهيم أو ننساها؟ آية من سورة البقرة. وبشارة أخي عيسى، وهل عيسى بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقرأوا سورة الصف إذ فيها: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كيف يكفر المؤمنون؟ ما يستطيعون، وهم يقرؤون كتاب الله. وإن تعجبتم فاسمعوا قول الله تعالى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكم ارتد من المسلمين بعد أن أصبحوا تلاميذ وطلاب علم لأساتذة هم شر البرية من اليهود والنصارى. يا شيخ كيف تقول هذا؟ مات تلمذة مئات الآلاف لأساتذة الروس والأمريكان والإنجليز والفرنسيين، تتلمذ ولا لا؟ وبعد التلميذ يطيع أستاذه ولا يعصيه؟ إذا عصاه ما يتعلم. إن تطيعوا فريقا الدكاترة والمختصين من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ هذا كلام الله جل جلاله وعظم سلطانه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فلهذا المناعة تكون متى؟ عندما تبعث الحكومة المسلمة بعثة طلابية إلى روس أمريكا اليابان لتعلم الصناعة والمهن المادية لحاجة المسلمين إليها، يجب أن تبعث مع البعثة المحدودة العدد 15 تبعث معهم عالما ربانيا يبيتون في بيت واحد ويصلون الصلوات في ذلك البيت ويتلون كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قلناه من 40 سنة، هل أخذ بهذا العرب المسلمون؟ لا. لما؟ لأنهم نائمون. ومثل هذا الكلام يقولون هذا من مظاهر التخلف وشيء، خليهم يقولون هذا الكلام لا يدرس ويجتمع عليه ويحلل تحليل المركبات، ما عواقب هذا الكلام، ما آثاره، ما نتائجه، ما مصادره. لا، أمة نائمة. فيذهب المراهقون فيغمسون في بؤرة الكفر والباطل، تعلموا، فيأتون ممسوخين إلا من رحم الله. هذا الكلام كلام حق ولا خرافة؟ هذا الله غارز الغرائز وطابع الطبائع، هو الذي يخبر ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، ما قال إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، عوام. الطاعة تؤثر، طاعة الأساتذة والخبراء والفنيين والمستشارين، هؤلاء الذين طاعتهم تؤثر. فسبحان الله العظيم، ما قال إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، قال إن تطيعوا فريقا مختصا همه تكفيرنا وإبعادنا عن نور الله ورحمته، يردوكم بعد إيمانكم، ما كنتم من أول كافرين، بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول وكيف تكفرون، من أين يأتيكم الكفر، كيف يتأتى لكم أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا كلام عربي واضح المعنى ولا لا؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، عاف العدو فأبعدونا عن القرآن، فلا تتلى علينا آياته ولا نجتمع لها ولا نسمعها ولا نحاول أن تفكر فيها، وأبعد الرسول والسنة. وحينئذ ذبحوا سلخوا صوروا فعلوا العجب. عرفوا هذا؟ هل عرف هذا علماء المسلمين وأهل الفقه فيهم؟ فلهذا قلت والله شاهد، يجب على الحكومة المسلمة من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما عندنا تخصيص، إذا ابتعدت بعثة تنتقي هؤلاء الطلبة انتقاء خاص، أصحاب عقيدة بصيرة تجاوزوا سن المراهقة أيضا حتى ما يذوبوا في الأهواء والشهوات، بلغوا 21، لأن نظامنا يقول لاعب ابنك 7 وأدبه 7 واصحبه 7، فإذا بلغ 21 يذهب حيث شاء، أمنت عليه. هذه البعثة سواء يتعلمون الكيمياء وإلى الهندسة وإلى الفيزياء وإلى الميكانيك أو شأنهم، يختارون من المتأهلين سواء كانوا 20 100 ألف، يوضعون في منزل واحد، يدرسون في الكلية ويخرجون منها إلى منزل فيه يجتمعون ويتلون كتاب الله وسنة رسول الله ويقيمون الصلاة، وبينهم عالم رباني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كما هي دعوة إبراهيم وإسماعيل. هل فعل المسلمون هذا؟ قولوا إلا من رحم الله. ما فعلوا؟ كيف العائدون عندهم؟ كيف هم إلا من سلم الله؟ فإذا عاد مريضا ودخل مثل هذا المستشفى كل ليلة يتعلم الكتاب والحكمة يصح يسلم، تستنير بصيرته، يعود إلى كماله. ولكن إذا عاد يعود إلى مجالس المقاهي والملاهي ومجالس الليل، كيف يصبح؟ يزداد كربا وهما، يموت. وحرق قلباه ممن قلبه شبم. أين أمة الإسلام عليها السلام؟ كتب واحد يقول: أنت أمت الناس وقضيت عليهم. والرسول يقول: من قال للناس هلك فهو الناس هلك فهو الهالك. أنا أبكي فقط. إذا كان كلامي هذا غير صحيح سامحني الله، وإذا كان صحيحا أجرني الله. وأنتم بلغوا. قال: كما أخبر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة مؤكدا لها، فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم. كيف هو الدعوة؟ بمعنى أن إبراهيم دعا ربه فاستجاب الله له. ما تسمى لدعوة دعوة؟ أنا دعوة أبي إبراهيم. وهل هو أبوه؟ جده الأعلى أب. والله يقول: ملة أبيكم إبراهيم يا بني إسماعيل أيها العدنانيون أيها القرشيون أبوكم إبراهيم. ويجوز أن تقول: هذا أبي لكبار سني ولا حرج، وهذا ابني لصغار سني. قال ثانيا: أخذ الميثاق له صلى الله عليه وسلم. من أخذ الميثاق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. أخذه ممن؟ من الأنبياء والمرسلين قبل وجود محمد صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا ويأخذ عليه عهدا وميثاقا. إذا بعث النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤمن به وأن تتبعه. قال: أخذ الميثاق له صلى الله عليه وسلم. لقد أخذ الله الميثاق على كل نبي نبأه وعلى كل رسول أرسله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره متى بعث وعاصره. لو كان رسول موجود عندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يأتي إلى الرسول ويمشي معه وينصره. فلهذا أبطل أهل العلم فكرة أو فرية أن الخضر حي موجود. الخضر نبي، لو كان حيا وموجودا ما يجي للرسول ويبايع ويقاتل معه. فهمتم هذه القضية؟ هذه استغلها أمة هابطة. أحدهم خرج وفي يده الحنة. قالوا: أخو ما هذا؟ قالوا: الخضر زوجني. وآخر يقول كذا: الخضر كان معنا البارحة شم الرائحة التي طيبنا بها. ويستغلون العوام والجهال ويفعلون العجيب. أين الخضر؟ لو كان هنا لقادنا الآن وقاتلنا في سبيل الله. كيف الخضر موجود على عهد الرسول ولا يأتي إلى المدينة ولا يمشي وراء الرسول ولا ينصره؟ فين يعيش هذا؟ في اليابان؟ قال: نعم قال لقد أخذ الله الميثاق على كل نبي نبأ ورسول أرسله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره حين أو متى يبعث. ولازم هذا أنه عرفه باسمه وصفاته. هذا النبي لما يلزمه الله يوصي ويأخذ عليه ميثاق أن ينصر النبي الخاتم ويقف إلى جنبه ويؤمن به لابد ينعته له، وإلى كيف يعرف؟ قال جاء هذا في قوله تعالى من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. اذكر هذا يا أبو فلان. وإذ أخذ يذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا عام في كل نبي، أيما نبي يوجد في الشام في العراق في باكستان في خراسان ويبعث نبي آخر، هذا النبي الموجود يؤمن بذلك النبي ويقف إلى جنبه ويؤيد وينصره لأن دعوتهما واحدة، هي دعوة الله. انتبهتم؟ اللفظ القرآني عام، أعيده فأقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم قال لهم أقررتم؟ قالوا أقررنا. إذن فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الحمد لله. إذن ما من نبي ولا رسول يبعث إلا ويؤخذ على الميثاق، إذا بعث رسول أو نبي يكون وراءه يؤيده وينصره أو يتخاصمون ويحسد بعضهم بعضا، إذا ابنت إلى الشام خليني أنا في فلسطين، حاشاهم، لن يكون هذا، لأن الله طهرهم وهم في أصلاب وأرحام أمهاتهم. هذا المرض يكون في غيرهم، الكبر، الحسد، الاستيلاء على المنطقة، أن يكون أتباعه أكثر من أتباع الآخرين كما يفعل العلماء عندنا اليوم. لا، هؤلاء مصطفون ومختارون، كل همهم رضا الله وما يطلب الرحمن منهم. ثالثا، هذه كلها تباشير الصباح وإلا لا؟ قال ثالثا بشارات الكتب الإلهية، الكتب التي أنزلها الله على رسله، ما من كتاب منها إلا ويحمل البشرى بلغة قومه الذين نزل فيهم. قال ففي التوراة أعظم كتاب، فيها 1000 سورة، والقرآن في 1114 سورة. التوراة على من أنزلها الله؟ على موسى عليه السلام، أو ما تعرفون أنزلت على موسى الكليم. قال ففي التوراة يروي البخاري من بني إسرائيل، لا، من المسلمين، صحيحه البارح كنا معه، يروي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قوله، قال أي عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله هذا من عباد الصحابة، عرفتم عنه، كان من أعبد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أكبر سياسي عرفه العالم الإسلامي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله كان من أتقى وكان من أعبد الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اسم عبد الله يقول وجدت في التوراة تصفحتها فوجدت فيها ما يلي: وجدت في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. وحرزا للأميين، تعرفون الحرز وإلا؟ الذي يمنع الخطر والدهاء والبلاء والشر. نعم، هو حرزنا، والله لو اتبعناه ما صابنا سوء ولا نزل بنا بلاء، ولكن تركناه كالعجوز. دائما يعبر بهذه العبارة، عشنا هذا وتعرفونه في عالمكم الإسلامي. قال الرسول، قول الرسول ككلمة فلان أو فلان، ما عنده وزن أبدا. ومن أراد أن يراجعني يتفضل. قال الرسول: سنة فقط، ما في فرق بين قال فلان وفلان. إذا قال الرسول يجب أن يكون أعلى من قال رئيس الجمهورية أو الملك، نحفل به أفضل ونهتم ونكرم. لا لا، قال الرسول كفلاح وإلا تاجر. قال أنتم معي في هذا ولا لا؟ ما عنده قيمة. أما إذا قال رئيس، قال الأمير، قال كذا، يحتفل يهتم. قال قال الرسول: نعم، قال: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي. من يقول هذا؟ الله يقول لرسولنا، وهو صفاته في التوراة: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. الله أكبر، نبي اسمه في التوراة المتوكل. متوكل وإلا لا؟ هل عرفت الدنيا متوكل على الله أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ المتوكل، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. والله يقول في القرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك، ما يجتمع معك أبو بكر ولا عمر. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا صخاب، الصخاب الذي يصيح في السوق. تعرفون الأسواق ولا؟ أهلها يصيحون ينادون بالبطاطس بالبضاعة بأعلى أصواتهم. وإذا قلت قل لا إله إلا الله يستحي، كيف أقول لا إله إلا الله وهو الكسبة فقط ينادي بأعلى صوته يعرضه؟ قل لا إله إلا الله عيب. وهذه الجائزة حرمها العالم الإسلامي. من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير، ورفع بها صوته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف درجة، ألف ألف درجة، مليون حسنات ومليون درجات ومليون سيئات. ما نستطيع، نخاف، نستحي، كيف الناس مشغولون بالبضائع، هذا يعرض كذا وهذا كذا، وأنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير، يجعلهم يجفلون يقفون ماذا حتى يرحل الشيطان دقائق ويعودون إلى ما هم عليه. من منكم من أخذ هذه الجائزة؟ ما نستطيع. يا ويح أسواقنا غدا إن شاء الله، خلي دوخوها. إن شاء الله. نحن أخذناها لكن ما هي باستمرار. إذن غدا إن شاء الله. قال ولا صخاد في الأسواق. ومعنى هذا يكره رفع الصوت في السوق، ما في داعي لهذا، ما كتب الله لك سوف يكون، فكون تصرخ كذا على صوتك لا، لأن نبينا ما كان موصوفا بهذا الصفة. فنحن نكون أيضا مثله في آدابنا وأخلاقنا وكمالاتنا. قال ولا يدفع السيئة بالسيئة، أبدا ما يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يدفع السيئة بالحسنة. قال له يا قصير يا طويل، يقول جزاك الله خيرا، لكمه بيده غخطا داسه بنعله، ما يقول أعمى يا من لا عفى الله عنك آذيتني. يدفع السيئة بالحسنة، ما يدفع السيئة بالسيئة. هذه صفات نبينا في التوراة وتجلت في حقائق الحياة وشاهدها القريب والبعيد. ما لببه ذاك الأحمق وقال اعدل فينا يا رسول الله، قال ويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل. ثم قال رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا وصبر. قال ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الوحي، ولن يقبضه الوحي، عندك هكذا، حتى يقيم به الملة العوجاء، أي ما يتوفاه الله ما يقبض عنه الوحي حتى يبلغ رسالة الله، يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء ما هي؟ ملة إبراهيم، عبثوا بها وعوجوها وكسروها وجعلوا فيها الآلهة والأوثان، وإلا لا، من يقومها؟ من بعثه لتقويمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بأن يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتحقق هذا وإلا لا بالحرف الواحد، هذا في التوراة، وتحقق هذا كلام الله كما أخبر. قال وفيها أي في التوراة أيضا تجلى الله من طور سيناء. طور سيناء معروف في سيناء، الآن عادت إن شاء الله إلى العرب، وإلى لا أو ما تريدونه عادت وإلى لا، إن شاء الله عادت. قال ما نريد ما نريد سيناء ولا نريد أريحة، تريد ماذا؟ تل أبيب، تفضل خذ، ما نستطيع. إذن لما ما تريد؟ يعني تموت جوع ولا تأخذ، أعطيت رغيفا كل وأحمد الله عز وجل، واسأل أن يعطيك دجاجة مشوية، أما فقط لا لا لا ما نبغي. يا شيخ لا تلومنا، لأننا غير موفقين. وليس من هذه الأيام، من 45 عام، لو كنا موفقين ما عاش إخواننا يطاردون وينكر بهم ويعذبون هذه السنين 45 سنة. لو كنا بصراء لعرفنا كيف نسلك مسالك الراشدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما إن نزل المدينة وهي مطوقة ببني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، والعرب جهل بينهم لا يعرفون شيئا، فماذا فعل؟ عقد معهم اتفاقيات، عقد معهم إلى صلحا مكتوب عندنا نصوصه، العرب لما رأوا أنفسهم مستضعفين مستعمرين في تلك الأيام وعرضت عليهم الدول واليهود القسم اقبلوها، خذوا قطعة نصفها في ذلك الوقت، وربوا أبناءكم وإخوانكم على الإيمان والإسلام والشجاعة، فإذا أصبحوا أولياء الله سوف يتحقق لهم مراد الله. قالوا لا، ما نريد القسمة. إلى الآن علماء يقولون كيف نرضى بقسمة البلاد؟ يا عبد الله، أي طين أو أي تراب لله، الملك كله لله، العبرة بأن يعبد الله عز وجل، ما هو بتربة إسرائيل ولا فلسطين ولا بريطانيا. نحن لسنا محصورين في رقعة أبدا، ما نقاتل لأجل بقعة، نقاتل من أجل أن يعبد الله عز وجل. فهيا نعبد الله ونقيم دينه وشرعه، وحينئذ ما نرضى بأن نبقى في فلسطين، حرام، يجب أن نجتاز خط البحر وندخل رحمة الله في اليونان وفي الطليان ونمشي ننشر النور. ما هي قضية فلسطين؟ هذا الكلام ما يفهمونه، ما هم أهل لأن يفهموا. قال فقط نريد دولة إسرائيل، دولة إسرائيل تصبح دولة عربية كذا ولا لا؟ عندنا كذا دولة عربية، هل عبد الله فيها؟ هل أقيمت شرائع الله وحدود الله؟ هل أي فرق إذن؟ ما نفهم هذا كلام يا شيخ، أنت عميل أمريكا. قالوا أنا يشتغل مع سيا، والله قالوا هكذا، يشتغل مع سيا. أي سيا هذه؟ قال منظمة أمريكانية. لا إله إلا الله، أين يذهب بعقول البشر العقلاء؟ إذن قال وفيها أي في التوراة أيضا تجلى الله تعالى من طور سيناء وأشرف من سائر واستعلى من جبال فاران. تعرفون جبال فاران هذه؟ هي جبال مكة. واستعلى من جبال فاران فتجليه سبحانه وتعالى من طور سيناء، المراد به إنزاله التوراة على موسى، وإشرافه من ساعي المراد به إنزاله الإنجيل على عيسى، واستعلاء من جبال فاران إنزاله القرآن الكريم على البشير المبشر به محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جبال فاران هي جبال مكة المكرمة. قال وجاء في التوراة أيضا، هذا كله تقرير للنبوة المحمدية وتباشير سبقت ولادته بقرون. قال وجاء في التوراة أيضا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يخاطب الله موسى أو عيسى، موسى أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. من الذي تكلم بكلام الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوحيه أو أوصيه به. فالذي يجعل الله تعالى كلامه في فمه لن يكون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي يقرأ القرآن على ظهر قلب. ما في من يقرأ الإنجيل أو التوراة بالغيب أبدا، ولا يحفظ ولا حفظ أحد، إلا ما كان من عزير عليه السلام نبي. يروى أنه لما فسق بنو إسرائيل كالعرب الآن والمسلمين، أباحوا الربا والزنا والباطن والشر، تركوا الصلاة كما تعرفون حال المسلمين سواء بسواء، إذن سلط الله عليهم البابليين. البابليين سكان بابل أمة جبارة، إذن فغزوا فلسطين ودخلوها وذبحوا واستعمروا وحولوا بيت المقدس إلى مخرات. تعرفون المخرات؟ حيث يخرؤون الخور معروف، العسكري لما يجيبول يمشي البيت المقدس يبول فيها. أمر حكومي إهانة للفساق الفجار. من هم؟ أبناء الأنبياء والرسل. لما فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته أدبهم، صلط عليهم البابليين وأخذوا التوراة، هاتوها ما أنتم أهلها. قالوا فلما أخذوا التوراة ما بقي من يقرأ ولا يعرف ولا ولا، فبكوا. بكوا يعني فيهم الصالحون كالمسلمين، ما فيهم أولياء الله، فيهم، لكن العبرة بخمسة وعشرة ولا بمن؟ بالأكثرية. فبكوا. فجاء كما يروى عزير وهو نبي إملى أكتبه، فقالوا هذا ابن الله. إذن كيف يستطيع أن يملي التوراة ويحفظ؟ هذا ابن الله. فكفروا كفر آخر، وقالت اليهود عزير ابن الله. ما السبب في هذه النسبة؟ قالوا كيف يعرف كلامه ويمليه؟ إذن من يحفظ كلام الله؟ رسول الله حافظه ويتكلم به. هذه الصفة في التوراة، اسمعوها. قال أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يا موسى، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوحي ما أوصيه به. فالذي يجعل الله تعالى كلامه في فمه لن يكون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي يقرأ القرآن على ظهر قلب ولا ينطق إلا بما جاء فيه ودعا إليه من الحق والهدى والخير. هذه بشرى وإلا لا في التوراة؟ لما اليهود يعرفون هذا؟ والله يعرفون. ما كل اليهود، الكلام ما تأخذوا دائما على إطلاقه، يعني العلماء أصحاب المنافع يعرفون هذا ولا يعترفون به لليهود ويؤولونه، يقول هذا شخص آخر ما تفهمون أنتم، حفاظا على المركز، حفاظا على الأمل والحلم إعادة مملكة بني إسرائيل. وإلا اليهود يعرفون رسول الله. عبد الله بن سلام ما إن رأى الرسول حتى اندهش وشهد بأنه رسول الله. ثلاث أسئلة فقط وجه أجاب الرسول، قال أنت رسول الله. والآن وجاء في الإنجيل أيضا النعوت والصفات والبشارات تلوح في أفق الكتب في التوراة والإنجيل. ماذا في الإنجيل؟ والإنجيل موجود ويقرأ القصص والرهبان ويعرفون، ولكن يغمضون أعينهم يؤولون العرب. ما أولوا أيضا القرآن؟ مرة قال لي أحد أهل العلم، كيف تقولون الأولياء ما يعلمون الغيب؟ قلنا ما يعلمون، إن الغيب إلا الله. قال لا، القرآن يشهد. ما هذا القرآن؟ قال أما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أولي. قالوا هذه محذوفة فقط، لكن المقام يقتضيها. إلا من ارتضى من رسول أولي، تحريف وتأويل، حتى يقال فلان يعلم الغيب، فلان يكاشف، فلان يكاشف. الكشف عندهم موجود، ينظر إليك يقول أنت جئت لي كذا. هذا يقع بالتخمين ويصادف أنه جاء ليستدين أو ليستقرب أو لكذا، يقول أنت جئت لي كذا، خلاص كاشف أو شيء، فيصبحون آلهة. انتبه. فلهذا يحلف بالله 70 مرة ولا يحلف بالشيخ أبدا، خاف. تعرفون يحلف بالله 70 مرة وإلا لا؟ يصدر القاضي حكمه على فلان بأن يحلف لفلان في مكان كذا، يقول مستعد نحلف، والله والله بالله ما أخذت شاته ولا أخذت بعيرة ولا ولا. قال له احلف بسير فلان. قال ما نستطيع. تبهتم. وعندنا حكاية لطيفة. الرسول كان يقص مثل هذا يسري على أصحابه. صدر حكم على إنسان في قضية بينهما مال بستان وإلا نعجة وإلا كذا. قال تحلفوا بسيد فلان. قال نمشي نحلف. قال وصل إلى الضريح وقالوا أدخل راسك في النافذة وحلف بحق سيد فلان. قال هو دخل راسه وآد يقول حق سيد فلان ما أخذت لفلان كذا وأخونا عنده هراوة ما إن أدخل راسه حتى ضربه بالهراوة وتركه يتشحط في دمي وأرض ما قال ضربه سيد فلان لأنه كذا فعل. هذه أمة القرآن وتقولون كيف يأكلون ربا كيف يبيعون كذا لأنهم ما عرفوا الله ولا رسوله. نريد أن نجعل من شخص ما عرف الله ولي الله. لن يكون وليا إلا إذا عرف الله فأحبه وأخافه ورهبه وعرف ما يحب وما يكره وأخذ يتملق إليه في كل ساعة بذكر وعبادتي. هذا الذي تعجب إذا عصى الله وخرج عن أمره. أما الشخص يسمع الله يسمع الإسلام مسلم هذا ينفع؟ والله ما ينفع ولا نفع. إذن ما الحيلة يا عباد الله؟ كتاب المسجد وبيت المنزل. أن نعود إلى بيوت ربنا كما كنا على عهد نبينا هكذا كما نحن الآن. وطول الحياة من المغرب إلى العشاء وأهل القرية أو المدينة في بيت ربهم ليلة آية وليلة حديثة وطول الحياة وهم يعلمون ويعملون ويكملون. نعم إن تجلى لك يومئذ فسق أو باطل أو هزيمة قول هذا ما هو دين ولهذا كلام رب العالمين. أما أمة مبعدة بعدا كاملا من قرون وهم معه من يطيعون وليم يطيعون. يا شيخ من أين هذا؟ من قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لا الجهال. الجهل ما يخاف الله أبدا. إذا احتاج إليك يشهب دامك. وإنما يخشى الله من عرف الله. كيف نعرف الله؟ بدراسة كتابه وسنة نبيه كما فعل رسول الله بين الرجال وأصحابه. تعلموا وإلى لا جلهم ما يحمل القلم ولا يعرف كيف يكتب ولا يقرأ ولكن أصبحوا قضاة أصبحوا دعاة أصبحوا رجالات حرب أصبحوا من طريق التلقي. إنها دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما نحن المقاهي الملاهي مقاصف اللعب كذا الضحك طول العام ونحن كيف نكون كذا وكذا. الحمد لله أن بقايا هدى موجودة. قال وجاء في الإنجيل في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهود في صحراء اليهود قائلا تربوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. تربوا تهيأوا تستعدوا ربوا أنفسكم على الحق والكمال تهيأوا لحمل الرسالة لأنه قد اقترب ملكوت السماوات أي الذي يملك بإذن الله الأرض. فقوله قد اقترب ملكوت السماوات إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشار به وبقرب بعثته، إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء الذي هو شرع الله تعالى. هذه بشارة عيسى، هذه في الإنجيل. قال وجاء أيضا في الإنجيل قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول. فهذه البشارة هي عينها التي في القرآن، إذ قال تعالى في سورة الفتح ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فأزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أعطيكم فائدة لعل من السامعين من يعيش على مذهب غير مذهب الكتاب والسنة. قال الإمام مالك الذي يغتاظ ويصيب غير إذا ذكر أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو صحابي هذا كافر. لما يا مالك؟ قال لأن ربي قال ليغيظ بهم الكفار. من هم الذين يغيظ بهم الكفار؟ أليسوا أصحاب رسول الله؟ أما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من يغتار لأصحاب رسول إذا سمعهم أو دعي إلى محبتهم فهو كافر. هذه فتيا مالك وإلا لا؟ من مالك هذا؟ هذا إمام هذا المسجد، عاش في القرن الثاني مباشرة بعد المئة الأولى ولد وعاش، يعني أدركت 300 صحابي و600 تابعي، 900 تعلم عليهم من الصحابة والتابعين. عرفتم هذه الفتية؟ فقولوا للذي إذا ذكر أبو بكر يتغير وجهه يغلب، قل له ويحك ويحك أغاضك الله بعبده ووليه، توب إلى الله عز وجل، اخرج من هذه الدائرة الضيقة وادخل في رحمة الله، اسأل أهل العلم لما تصر على الباطل والحنث العظيم، انجو اطلب نجاة نفسك، انقذ نفسك وأهليك من ولد ومرأة، لما الإصرار على الباطل؟ ما بلغناهم. لا لوم. قال وجاء فيه أيضا ماذا؟ أنطلق، لأني إذا لم أنطلق لم يأتيكم البارقليط. قال أذهب أنا نمشي نرجع نطلع إلى السماء، ما قال الموت، قال أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم البارقليط، وهو أحمد صلى الله عليه وسلم. فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك الذي يوبخ العالم على خطيئته. نعم، ما عرفنا من أول الدرس العالم كان هابط وإلى لا، البشرية كلها أصقب الأرض، الشرك والظلم والشر والفساد، قليل من المؤمنين هنا وهناك من أهل الكتاب. هذه شهادة عيسى عليه السلام، يقول أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم البارقليط، فأنا إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك الذي يوبخ العالم على خطيئته. فهذه بشارة كاملة بالنبي الذي يوبخ العالم على خطيئته، إذ بعث صلى الله عليه وسلم والعالم كله في ظلمات الشرك والكفر، وقد مقت الرب تبارك وتعالى الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد تقدم بيان ذلك. كمل قال: وجاء في الزبور أيضا، تعرفون الزبور كتاب من؟ داود عليه السلام. داود أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن قبل أن تفرج بغلته، ألهمه الله حفظ الزبور البغلة تفرج له لأنه نبي. وصلى الله على نبينا محمد.